الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، أشكل على بعض الإخوة في الأسبوع الماضي ما تحدثت به عن التزام وصايا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند وقوع الفتن. وقد أوضحت عندها أن التزام هذه الوصايا إنما يكون في الفتن التي تقع بين المسلمين إذا حصل بينهم القتال لأجل دنيا أو هوى أو عصبية. وأزيد الأمر إيضاحا فأقول بعون الله تبارك وتعالى: ليس على المسلم أن يترك القتال دوما، وإنما هناك بعض الأوقات للمسلم فيها أن يقاتل وأن يدفع العدو القائل على نفسه. من جاء يريد أخذ المال، من جاء يريد انتهاك العرض، من خرج على والي المسلمين وعلى خليفة المسلمين يريد أن يعيش في الأرض فسادا، فلخليفة المسلمين أن ينتجب من المسلمين من شاء لقتال هؤلاء، وعلى من انتجبهم الخليفة أن لا يتأخروا قيد لحظة عن إنفاذ أمره، كما فعل خليفة المسلمين الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الخوارج، عندما خرجوا على علي بن أبي طالب وقطعوا السبيل وحاربوا الله ورسوله وهم يريدون رضوان الله ورسوله بدعمه. وسنبين ذلك إن شاء الله في لقاءات قادمة. وربنا عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كذلك أيها الإخوة، إذا جاء من يعتدي عليك يريد أخذ مالك، يريد أن يعتدي على العرض، فقد أباح لك الشارع الحكيم أن تقاتل من يحاول ذلك، ولكن بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل. لا تغادر إلى قتله أو إلى قتاله، إنما عليك أن تذكره بالله أولا، فتقول له اتق الله، هذا المال ليس مالك، هذا العرض ليس عرضك، اتق الله وابتعد. فإن أبى أن يتذكر فاستعن عليه بالمسلمين الذين هم في جواره لعلهم أن يؤثروا عليه ويمنعوه من أخذ هذا المال عنوة أو حرام. فإن لم تجد أحدا من المسلمين فعليك أن تستعين بالسلطان حتى يمنع عنك هذا العدو الغاشم الذي يريد أخذ مالك. فإن لم تجد من السلطان أذنا صاغية، أو لم يكن السلطان بين يديك، أو أعوان السلطان لم يكونوا قريبا منك، فعندها قاتله، فإما أن تكون من شهداء الآخرة، وإما أن تمنع مالك، وإما أن يكون هو من أهلنا. وقد بين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ذلك في حديث رواه الإمام أحمد والنسائي عن مخارق بن سليم رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني يريد مالي. قال: ذكره بالله. قل له: اتق الله، اخشى الله، خف من الله عز وجل، هذا المال ليس لك، عليك ان تتقي الله. قال: فان لم يذكر، لم يرد ذلك. قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فان لم يكن حولي احد من المسلمين. قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن نهى عني عن السلطان، أي كان السلطان عني بعيدا، وعجل عليه، الآن أريد مالك وإلا سأقتل. قال: قاتله حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. إذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يجوز لنا أن نقاتل حفاظا على المال، فإن قتلنا فنحن شهداء، وإن قتلنا فمن قتلناه من أهل النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أباح لنا أن نقاتل دون العرض، فمن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل وهو يدافع عن عرضه فالمقتول من أهل النار. هكذا أيها الإخوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالمبادرة إلى القتال، بالمبادرة إلى القتل، إنما أمرنا صلى الله عليه وسلم بأمور نتبعها. نذكره بالله، فإن أبى أن يتذكر نستعين عليه بمن حولنا من المسلمين، فإن لم نجد استعنا عليه بالسلطان أو بأعوانه، فإن لم نجد قاتلناه، فإن قاتلناه وقتلنا فنحن من شهداء الآخر، وإن قاتلناه وقتلناه فهو من أهل النار، ونكون قد منعنا مالنا بعد أن أعطيناه الفرصة تلو الفرصة حتى لا يكون من أهل النار. فإن أبى فهو وشأنه. هذا الأمر أيها الإخوة أحببت أن أوضحه، لأنه قد أشكل على الكثير من الإخوة قولي في المرة الماضية ما قلت من التزام وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، ومنها أن يكون الإنسان كخير ابني آدم، أن يكون ابن آدم المقتول لا القاتل. وإنما أردت ذلك في الفتنة التي تكون بين المسلمين عامة لأجل دنيا أو هوى أو عصبية. أيها الإخوة، أعود إلى درس اليوم وهو عن أنواع الفتن. والفتن أيها الإخوة عموما إما أن تكون فتنا مهلكة لا تذر في طريقها شيئا، وإما أن تكون من الفتن الصغيرة أو الكبيرة التي لا تستمر وقت، وإنما تنتهي في فترات وجيزة، في أيام قليلة، في ساعات قليلة. ويبين ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة ما بيني وبين الساعة، وليس لي إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي شيئا لم يحدثه غيره. وحذيفة كما تعلمون هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا عن الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها كبار ومنها صغار، فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، أي ماتوا كلهم ولم يبق منهم إلا حذيفة يحدثنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن هناك ثلاثا من الفتن المهلكة لا تذر شيئا إلا أتت عليه، وبقية الفتن كرياح الصيف، رياح الصيف تأتي بسرعة وتذهب، كرياح الصيف بعضها كبار وبعضها صغار. إذا أيها الإخوة، بصورة عامة الفتن إما كبيرة وإما صغيرة، والكبيرة إما أن تكون مهلكة أو غير ذلك. أما هذه الفتن الثلاث التي هي من الفتن المهلكة التي لا تذر شيئا، فهي التي جاءت في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاف، فقال قائل: وما الأحلاف يا رسول الله؟ قال: هي هرب وحرب، قتال شديد يلزم فيها الناس بيوتهم حتى يكون أحدهم كالحلف في بيت، كالحلف على ظهر الدافع هو كالحلف في بيت، فسميت فتنة الأحلام. ثم فتنة الشراء دخنها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، بعد هذه الفتنة وهي فتنة الشراء أي فتنة المال، قتال على المال، فتنة المال هذه يتبعها أن يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، أي لا دين له ولا استقامة لأمره، كما أن الورك لا يركب على الضلع ولا يستقيم معه إنما يكون معوجا، وهكذا هذا الرجل الذي يصطلح عليه لا دين له ولا استقامة لأمره ولا يدوم ملكه طويلا. ثم فتنة الدهيناء، وهي كلمة دهيناء من الشيء شديد السواد، مسودة حالكة مظلمة. ثم فتنة الدهيناء لا تدع أحدا في هذه الأمة إلا لطمته لقمة، كلما قال الناس انقضت تمادت، كلما قال الناس انقضت تمادت، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس على سسطاطين أو إلى سسطاطين، سسطاط إيمان لا نفاق فيه وسسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا رأيتم ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو غده. الفتن المهلكة أيها الإخوة هي فتنة الأحلام، ولعلها انقضت على الراجح من أقوال أهل العلم، وفتنة السراء وهي كذلك، ولعلنا نكون الآن على أبواب فتنة الزهيماء، والله تعالى أعلم. نكل أمر هذه الفتنة وهذه الفتن لله رب العالمين. لكن الأمر الملفت للنظر أن هذه الفتنة إن وقعت، وهي فتنة الزهيماء، يبدأ يحدث بها التمايز، أي ينقسم الناس إلى فسطاطين، إما فسطاط إيمان وإما فسطاط نفاق. الإيمان خالص لا نفاق فيه، والنفاق خالص لا إيمان فيه. فإذا انتهى التمايز فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا أننا على أبواب أعظم الفتن على الإطلاق، وهي فتنة الدجال، أعاذنا الله وإياكم منها. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن فتن كثيرة، وسأقتصر في حديث الليلة عن أربع من هذه الفتن. الفتنة الأولى هي فتنة المال والأهل والولد، فتنة المال والأهل والولد. هذه الفتنة أيها الإخوة من الفتن الشديدة على نفس المرء، فهي في الفتن التي يحبها المرء ويحبها القلب. فالإنسان يحب زوجه، والإنسان يحب المال، والإنسان يحب الولد، والإنسان يحب نفسه، والإنسان يحب جاره. فجاءت هذه الفتن فيما يحب، فيما يحب. ربنا تبارك وتعالى يبين في كتابه العزيز عظم هذه الفتنة، فيقول عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله تبارك وتعالى يبين لنا أن المال والولد فتنة، أي بلاء واختبار من الله تبارك وتعالى. فإما أن نشكر الله على هذه النعمة وهي نعمة المال ونعمة الولد ونطيعه فيهما، ننفق المال كما أمر وننشئ الولد التنشئة السليمة كما أمر، ولا يحولنا المال ولا الولد عن ذكر الله تبارك وتعالى. ويبين لنا ربنا في هذه الآية الكريمة أن ما عنده من أجر هو أعظم وأفضل من المال والولد، من المال والولد. فلنداوم على عبادة الله تبارك وتعالى، ولنتمتع بهذه الأموال وبهؤلاء الأبناء، لكن دون أن يشغلنا المال والولد عن ذكر الله وعبادة الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يحذر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي أن من ألهاه المال والولد عن ذكر الله تبارك وتعالى فهو من الخاسر. فهذه الفتنة أيها الإخوة من الفتن العظيمة، من الفتن العظيمة، وإن رآها الناس شيئا يسيرا لكنها عظيمة. أن يصل بك الأمر إلى خسارة الدنيا والآخرة، أو خسارة الآخرة عندما تلقى الله تبارك وتعالى، فهذا أمر عظيم يجب أن نتنبه له. فلا يجوز أن يلهينا المال أو الولد عن ذكر الله تبارك وتعالى. ويبين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي على دينكم، احذروا من الزوجة ومن الولد على الدين أن يضلوكم عن سبيل الله تبارك وتعالى، أن ينتهي أحدنا بزوجه وولده عن ذكر الله. وإنما يمكن لنا أن نتمتع بما منحنا الله تبارك وتعالى دون أن يلهينا ذلك عن ذكر الله وعبادة الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة، ربنا تبارك وتعالى ترك لنا المجال مفتوحا للتوبة من هذه الفتنة، وبين لنا كيف يمكن أن نكفر من المصائب التي تسببها لنا هذه الفتنة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان الترمذي وابن ماجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وولده وماله ونفسه وجاره، يكثرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا الكثير من الأمور. يبين لنا أن الرجل في الغالب هو الحاكم في أهل بيته، ولذلك خاطبه الشارع الحكيم، وإلا فالمرأة مخاطبة بهذا الحديث كما خطب الرجل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. وكذلك أيها الإخوة، في هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك مكفرات لهذه الفتنة، من فتنة في المال والنفس والولد والجار والأهل. هذه المكفرات هي الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هذا فقط، وإنما ذكرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنها أعظم المكفرات. وإلا فالحج أيضا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خالي من الذنوب، الحج يكفر له الذنوب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. إذن أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المكفرات، فيذكر منها الصلاة ويذكر الصيام ويذكر كذلك الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لأنه لا يوجد مكفرات غيرها، وإنما هناك مكفرات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أعظم هذه المكفرات. ولذلك أيها الإخوة، لو استعرضنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرها الصيام، الصيام عبادة بدنية، والصلاة، والصلاة عبادة بدنية قولية، وكذلك الصدق عبادة مالية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة قولية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لنا من أصناف العبادات صنفا صنفا من المكفرات، وذكرها لنا صلى الله تعالى عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، ليس بالضرورة أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله وولده وجاره فقط في هذه الأمور. فكل أمر يشغلك عن ذكر الله تبارك وتعالى فهو فتنة، ويمكن أن تكفر هذه الفتنة بما ذكرنا من المكفرات. نعود للحديث أيها الإخوة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهل، أي في زوجته، إما بالميل لها أو الميل عليها. فإن كان قد تزوج بامرأة أخرى مال لإحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فهذا فتنة. كذلك من الفتنة بالزوجة أن لا يعطيها حقوقها كما أمر ربنا تبارك وتعالى. كذلك من الفتنة بالزوجة أيها الإخوة أن يستولي على مالها بغير حق، وهذا يقع من الكثير منا، فلنتقي الله تبارك وتعالى في هذا. مال الزوجة هو حق لها، فلا يجوز لأحد بحكم القوامة أن يقول عليك أن تعطيني من مالك كذا وكذا. فالله تبارك وتعالى أعطى الرجل القوامة وهو المسؤول عن الإنفاق على أهل بيته. فإن كانت الزوجة ثرية وطابت نفسها أن تعطي زوجها فذاك خير من الله تبارك وتعالى، أما هي ليست مكلفة. ولكن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله أمرها إن كانت صاحبة مال وزوجها فقير أن أحق من تصدقت عليه، أي أعطته صدقة مالها وزكاة مالها، إنما هو زوجها وولدها. أما الفتنة أيها الإخوة بالمال فتكون بمنع حق الله تبارك وتعالى فيه، وبالتباهي والتفاخر بالمال وكسبه من باب الحرام. فقد روى الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام. لا يبالي أهو كسب المال من الحلال أو الحرام، سيئ عليه فقط أن يكسب ويكسر هذا المال ولا ينظر أكسب من حلال أم من حرام. ثم أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أعظم وأضر فتنة على الرجال إنما النساء. وفي الحديث الذي رواه الإمام رواه أحمد والشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي ما تركت في أمتي من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء من النساء. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة هذه الأمة هي فتنة المال. ففي الحديث الذي رواه أحمد والبزار عن أنس وأحمد والبزار عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث أيها الإخوة رواه الترمذي والحاكم عن كعب بن ضمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال وإن فتنة أمتي المال. كذلك أيها الإخوة هناك أمر جلل وخطير، هذا الأمر سيأتي على الناس، هذا الأمر سيجعل الناس يبغضون المال فلا ينظرون إلى المال إلا أنه المسبب لكل مصيبة لهم. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، أي ستخرج الأرض كنوزها فتلقيها على ظهر الأرض، تقيء الأرض أسلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويجيء قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي، ثم يتركونه ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. لحظات رهيبة أيها الإخوة يتذكر فيها هؤلاء أو هذه الأصناف من الناس، تتذكر هذا البلاء، تتذكر أن ما أصاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، أي ستخرج الأرض كنوزها فتلقيها على ظهر الأرض، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ويجيء قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي، ثم يتركونه ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. لحظات رهيبة أيها الإخوة يتذكر فيها هؤلاء أو هذه الأصناف من الناس، تتذكر هذا البلاء، تتذكر أن ما أصابها من فتن إنما هو بسبب المال. القاتل في هذا قتل، ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره، يحفر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس صاروا إليه فاقتتلوا عليه حتى يقتل من كل 199، كل يقول لعلي أنا الذي أنجو، فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئا. هكذا أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر، وما غادر هذه الدنيا بإذن ربه إلا بعد أن أكمل لنا هذا الدين، حتى لا يتقول متقول يوم يلقى الله ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. ثم أيها الإخوة فتنة أخرى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفتنة هي فتنة الارتداد والعياذ بالله، وفتنة الإحداث في الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ لأصحابه فحذرهم من ذلك، ففي الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، أي أنا السابق لكم على الحوض الذي ثبتت أحاديثه بالتواتر، ومن أنكر الحوض فلا سقاه الله منه، أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن لي رجال منكم ثم ليختلجن دوني، أي سيقدم علي رجال منكم ثم يمنعون من الوصول إلي ثم ليختلجن دوني، فأقول أي رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وروى الإمام أحمد والشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني فرطكم على الحوض، أي سابقوا أمامكم إلى الحوض، إني فرطكم على الحوض. من مر بي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وسيؤخذ ناس منكم دوني، فأقول أي ربي من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وزاد أبو سعيد الخدري، هذه هي رواية سهل بن سعد، وزاد أبو سعيد الخدري في رواية، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وقال الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر، وفي رواية عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض، انتظروا إني على الحوض، انتظروا حتى أعرف من يمر علي منكم، إني على الحوض انتظروا حتى أعرف من يمر علي منكم، وسيؤخذ أقوام دوني فأقول من أمتي ومن أهلي، فيقال إنهم ما برحوا يرتدون بعدك على أعقابهم القصرى. يقول ابن أبي مليكة راوي الحديث عن أسماء، وهذا الذي جعلني أسوق السند، راوي الحديث عن أسماء، اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا أو نرد على أعقابنا. أيها الإخوة، سقط هذه الأحاديث وليس في هذه الأحاديث من مطعن من قريب أو بعيد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين ارتدوا كما قال أهل العلم إنما هم من جفاة الأعراب كمسيلمة الكذاب، ممن لا نصرة لهم في دين الله تبارك وتعالى. وإنما هذا الحديث يتكلم عن جفاة الأعراب الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتحدث عمن أحدثوا من البدع على مر العصور من بعد وقت رسول الله حتى يومنا هذا، الذين أحدثوا من الفتن ما أحدثوا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الشيخان أن رسول عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على قتلى أحد بعد 8 سنوات كالمودع للأحياء والأموات، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا لكم فرق أي سابق وأنا شهيد عليكم، وإن أمامكم الحوض وإني أنظر إليه من مقامي هذا، وإني أنظر إليه من مقامي هذا، وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا، وهنا شاهد، وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها. هكذا أيها الإخوة، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل الطاهر من حوله بنص الحديث المتفق عليه وإني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعد، فبرأهم عليه الصلاة والسلام من الشرك، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، يخشى عليهم أن يتنافسوا لأجل الدنيا. هكذا أيها الإخوة، علينا أن نضع أمامنا هذا الجيل النقي الطاهر ونجعله مثلا لنا، فلا نتقاتل ولا نتنافس لأجل هذه الدنيا، أجل شبر من الأرض نتقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذركم من هذه الفتن. ثم أيها الإخوة، فتنة أخرى حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتن هي فتن قلب الحقائق. قلب الحقائق، الحقيقة تقلب، الصدق يصبح كذبا، والكذب يصبح صدقا، الأمانة تصبح خيانة، والخيانة تصبح أمانة. من عهد الله عز وجل لهم أن يرفعوا راية هذا الدين لا يسمع لهم، والذين يسمع لهم إنما هم الجهلة السفلة رعاء الناس. في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خدعة صدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العام. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطق فيها الرويبضة تشمل من أعلى إلى أسفل، لا تدع أحد، تشمل كل أحد يتكلم، تشمل كل أحد أعطاه الله مسؤولية. فإما أن يكون ممن أخذ المسؤولية بحق الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون من الرويبضة، كما بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي رواه أحمد والبزار عن أنس، وأحمد والبزار عن ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة الفحش والتفحش. الفحش في الكلام، والتفحش أيضا في الكلام، البذاءة في الكلام، وقطيعة الرحم، وائتمان الخائن، وتخوين الأمين. هكذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك، وأنه سيأتي أيام وستأتي سنوات تنقلب فيها الحقائق رأسا على عقب. لا يعرف الإنسان من الصادق من الكاذب، فيحدثه الكاذب حتى يظن أنه هو الصادق، ويحدثه الصادق حتى يظن أنه هو الكاذب، تنقلب الحقائق، تعم الحقائق على الناس فلا يعرفون حقيقة الأمر مطلقا. وهكذا أيها الإخوة، نحن نعيش في دواجن هذا الزمن، بل لعلنا نقطع في هذا الزمن شوطا بعيدا من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي عليكم زمان، والذي نفسي بيدي، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولهذا الحديث مناسبة، فقد روى البخاري قال: جاء قوم إلى أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، أي ما يلقى الناس من الحجاج. قال: اصبروا فإن لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم. نقف أيها الإخوة قليلا مع هذا الحديث، فهو حديث هام. هذا الحديث أيها الإخوة هو عبارة عن حديث يجب أن يفهم فهما دقيقا، وهكذا فعل علماء هذه الأمة، ولكنهم اختلفوا في فهم هذا الحديث. فمن قائل أن كل عصر بمجموعه، كل قرن بمجموعه أفضل من القرن الذي يليه. وضربوا لذلك مثلا بقرن الحجاج ثم زمن عمر بن عبد العزيز، قالوا كان في زمن الحجاج عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان في زمن الحجاج عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في زمن عمر بن عبد العزيز فلم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزمن الذي يوجد فيه أصحاب رسول الله خير من الزمن الذي لا يوجد. هذا لا يعني أن الحجاج خير من عمر بن عبد العزيز، فعمر بن عبد العزيز خير من عشرات ومئات من أمثال الحجاج، لا مقارنة بينهما. عمر بن عبد العزيز بعدله والحجاج بظلمه فلا نقارن، لكن عصر الحجاج المجموع وقد كان فيه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير بمجموعه من عصر عمر بن عبد العزيز الذي لم يوجد فيه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، قوم آخرون فهموا أن الخيرية إنما تكون بشكل عام، فسيأتي أوقات هي خير من أوقات سابقة، وضربوا لذلك مثلا عصر المهدي وعصر نزول عيسى بن مريم، فسيكون هذا العصر أفضل من العصر الذي سبقه وقد ملئت فيه الأرض، أفضل من العصر الذي يليه، لكن يأتي فترى تنير تكون أفضل مما سبقها، كما سيكون في عصر المهدي وكما سيكون في عصر عيسى بن مريم. ولعل هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى خير أوله أم آخر. مثل أمتي كمثل المطر، لا يدرى خير أوله أم آخر. هكذا أيها الإخوة، فالخير في هذه الأمة من العصور الأولى إلى العصور المتأخرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن الخير بمجموعه في العصر السابق أكثر من الخير بمجموعه في العصر اللاحق، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا أيها الإخوة يتدرج الأمر حتى نصل إلى القرون المتأخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخير يبرز، وقد يكون الخير في قرن لاحق، بعض الناس في قرن لاحق أفضل من بعض الناس في قرن سابق، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لكل قرن من أمتي سابق، لكل قرن من أمتي سابق. ففي كل قرن يوجد سابق، والسابق في درجة أعلى من درجة المؤمن، من درجة المؤمن، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة وكلكم يعرفها، فالسابق في منزلة أعلى من درجة المؤمن أو في منزلة أعلى من المؤمن. في كل قرن يوجد سابقون ومؤمنون، ولكن السابق في قرن لاحق أفضل من المؤمن في القرن الذي سبقه، أفضل من المؤمن في القرن الذي سبقه. وهكذا أيها الإخوة يتبين لنا حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة، هناك فتن ثلاث حصلت في عهد أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبانتهاء هذه الفتن لم يبق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. الفتنة الأولى هي مقتل عثمان، فمات جميع أصحاب بدر وانتهى موتهم بحدوث الفتنة الثانية، والفتنة الثانية هي موقعة الحرة، وهي استيلاء يزيد بن معاوية على المدينة. أما الفتنة الثالثة فلم يذكرها الحديث الذي رواه البخاري معلقا عن سعيد بن المسيب، ولكن أهل العلم يقولون أنها فتنة أبي حمزة الخارجي، أبي حمزة الخارجي، ويستدلون على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتوقف أبدا إلا عند مقتل عثمان وعند وقعة الحرة وعند خروج أبي حمزة الخارجي. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، أي لم يبق من أصحاب بدر أحدا عندما بدأت الفتنة الثانية وهي موقعة الحرة. ووقعت الفتنة الثانية وهي موقعة الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، الذين بايعوا تحت الشجرة لم يبق منهم أحد. ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وبالناس طبعها، أي لم ترتفع وقد بقي في الناس صاحب عقل أو مشهور، أي أنه انتهى ذلك الجيل السامق، جيل أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.